قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. المبتوتة هي التي انتهت علاقتها مع زوجها، البت هو القطع، يعني انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها. قالوا بت طلاقها إذا لم يبق له من طلاقها شيء، آخر شيء. فإذا طلقها ثلاثا فهي مبتوتة. وهل المبتوتة يلزمها الحداد وأنها يجب أن تبقى في بيتها؟ سبق أن المبتوتة ليس لها، أن الصواب من أقوال العلماء أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، يعني أنها لا تبقى في بيت زوجها وليس لها عليه نفقة، وإنما تذهب إلى بيت أهلها. ولكن هل تبقى في بيت أهلها؟ اختلف العلماء في هذا. منهم من يقول إنه يلزمها الحداد، والحداد هو اجتناب الزينة، أن تجتنب الزينة ما دامت في عدتها، لأن الزينة داعية إلى إقبال الرجال عليها لطلبها، وهي ما دامت في عدة لا يجوز ذلك. ومنهم من رخص في هذا وقال إن هذا خاص في الميت، في التي توفي عنها زوجها. ففي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في حاجتها أن تخرج تجد نخلها لعلها تتصدق منه، ومعنى هذا أنها تخرج في النهار فقط، لا يجوز أن تخرج في الليل، وإنما تخرج في النهار لحاجتها. فإذا احتاجت لأمر يلزمها فإنها تخرج وليس عليها شيء، غير أنها يجب أن تجتنب الزينة، تجتنب ثياب الزينة والطيب والحلي والكحل وما أشبه ذلك. نعم. قال: باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. يقول الله جل وعلا: وللمطلقات، لما ذكر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية تقدمت على قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا هذه متأخرة عن التي قبلها، والمعروف أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، ولكن في هذه الآية بالعكس، جاء المتقدم ناسخا للمتأخر. وذلك أنه لا يلزم من تأخر المكان، مكان الآية في السورة، أن تكون متأخرة في النزول، لا يلزم هذا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوها في كذا وكذا، في مكان كذا، بعد الآية التي كذا وكذا، يعين المكان التي توضع فيه الآية. فهذه الآية نسخت، يعني غير وجوب الوصية بالإسكان وغير الإخراج من بيت زوجها حولا. يقول العلماء: نسخت الوصية بآية الميراث، وآية الميراث أن الله جل وعلا جعل للزوجة الربع من مال زوجها إذا لم يكن له أولاد، فإن كان له ولد فلها الثمن. وبهذا نسخت الوصية، وصية أهل الزوج بأن يمتعوها ويسكنوها حولا. وأما التربص إلى الحول فنسخت في الآية التي تقدمتها أنها أن التربص يكون 4 أشهر و10. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن. آية الميراث قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا وكذلك بقية الورثة والميراث كل المواريث ذكر في هاتين الآيتين وآخر آية من سورة النساء التي هي آية الكلالة يعني في 3 آيات فقط فوسعت جميع ما يكون فيه الإرث سواء كان الميت زوج أو أب أو أخ أو ابن أو زوجة أو غير ذلك فإنها لم تترك شيئا. فالزوجة لها حالتان فقط وليس لها أكثر من ذلك إلا أن تعول المسألة كما هو معروف وكما سيأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله. الحالة الأولى ألا يكن لزوجها الذي توفي ولد سواء ذكر أو أنثى فإن لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى فلها الربع لها ربع تركته ربع جميع ما ترك. فإن كان له ولد سواء كان الولد ذكر أو أنثى فليس لها إلا الثمن وسواء كانت الزوجة واحدة أو اثنتان أو 4 يشتركن في هاتين الحالتين إما أن يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن. نعم. قال عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. أجل الحول كان قبل نزول هذه الآية في أول الإسلام أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى متربصة محادة سنة كاملة ثم نسخ ذلك تخفيفا من الله جل وعلا 4 أشهر و10. أما السكنى والنفقة فيقول ابن عباس إنها نسخت بآية الميراث هذا قول ومن العلماء من يرى أن السكنى لم تنسخ وإنما عليها أن تبقى في بيتها كما سيأتي تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى ينتهي الأجل وهذا هو الصواب. نعم. قال باب إحداد المتوفى عنها زوجها. الإحداد معناه هو اجتناب الزينة هذا هو الإحداد وليس معنى ذلك كما يتوهم كثير من الناس أنها لا تكلم أحدا ولا تخرج من مكان معين وأنها تلتزم حالة معينة إنما الإحداد فقط اجتناب الزينة والسكن في ملزوم البيت فقط هذا هو الإحداد ولكن سيأتي أنه إذا كان لها حاجة وليس لها من يقضيها ويقوم مقامها أنه يجوز لها خروجها ولكن يجب أن يكون الخروج في النهار فقط أما في الليل فلا يجوز أن تخرج. نعم.

دين يدان الله به، بل لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه ولولده ولوالده ولماله وللناس أجمعين. لابد، هذا أمر حتم لا بد منه، فكيف بالذي يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجب أن يقتل. لو كان للمسلمين سلطان وقوة يجب عليهم أن يقتلوا كل من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تاب ولو قال أنا أتوب ولا أعود إلى مثل هذا، يجب أن يقتل حتى وإن تاب، سواء كان الطاعن مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو معاهدا أو غير معاهد، لا يجوز أن يترك بحال من الأحوال كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه حماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا ببعض حقه، أخذا له ببعض الحق صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث أن زوجاته أخبرنا عن واقعات وقعت لهن، فأم حبيبة أبوها أبو سفيان ابن حرب لما توفي دخلت عليها زينب بنت أم سلمة التي هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فدعت بطيب وطيبت جارية لها ثم مست بعارضيها وقالت ما لي في الطيب من حاجة، ولكنها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت غير زوجها فوق ثلاث. فهذا وكذلك قالت مثل هذا زينب زوجته صلى الله عليه وسلم وفعلت مثل ذلك. وأما أم سلمة فروت حديثا ثالث غير هذا في قصة أخرى أن امرأة توفي زوجها فجاءت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بأنها تشتكي عينيها وتستأذنه في استعمال الكحل استشفاء ودواء، فقال لا، فأعادت مرة أخرى فقال لا، فأعادت ثالثة فقال لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، يعني إنه يجب عليها أن تجتنب هذا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تدخل في حفشها وتلبس شر ثيابها ثم ترمي بالبعرة عند الحول. والمعنى الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحاد، والمحادة هي إظهار الحزن واجتناب الزينة ولباس الثياب التي تكون مبتذلة ليس فيها زينة وليس فيها لفت للأنظار. لا يجوز أن تحاد على ميت سواء كان ولدها أو والدها أو أخوها أو أي قريب من أقربائها أكثر من ثلاثة أيام، فهذا دل بنصه على أنه يحرم على المرأة المحادة على ميت من أقاربها أو غيرهم أكثر من ثلاثة أيام، ودل على بمفهومه على أنه يجوز لها أن تحاد على ميت من أقربائها ثلاثة أيام فأقل ظهار الحزن، ولكن ليس معنى ذلك النياحة والبكاء والعويل الذي يفعله بعض النساء ضعيفات، فإن هذا من أمر الجاهلية وهو محرم، وقد مثلا يعذب الميت بذلك كما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كانت هذه من عادتهم وهو لا ينهاهم ولا يزجرهم عن ذلك، أو ربما يوصيهم بهذا، أو ربما يقرهم عليه، فيكون معذبا بذلك على هذا الفعل، ما جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك نياحة وندب كحالة الجاهلية؟ وهذا يوجد في كثير من الناس اليوم، يندبون وينوحون على الميت، وهذا من أسباب تعذيبه، تعذيب الميت مع فقدهم الأجر واكتسابهم الوزر بذلك، لأنهم يظهرون التسخط والغضب على القدر، ولا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيعونه، وبهذا يكونون خرجوا من الطاعة فهم فساق، يقولون في هذه الحالة فسقوا واستحقوا العقاب، وميتهم يعذب بذلك بهذا الفعل. فالواقع لا يدركون شيئا مما ينوحون عليه، ويفوتهم الأجر والفضل، ويحصل لهم الوزر، كما أنه يحصل لميتهم العذاب بأفعالهم، نسأل الله العافية. ثم كذلك الحديث الثاني نفس الحكم يدل عليه. ثم الثالث يدل على أنه يجب على المحادة، المرأة التي توفي زوجها، اجتناب الطيب والزينة. أما الطيب فسواء ظهر لونه وريحه أو ظهر لونه فقط، يجب أن تجتنبه عموما. وأما الزينة فسواء لبست أو وضعت بالكف كالحنة وما أشبهه والأصباغ، أو كانت في الثياب أو غير ذلك. والزينة مطلقا يجب أن تجتنبها، سواء كانت ملبوسة أو مستعملة في البدن. وكذلك إذا كان مثل، حتى لو احتاجت إلى الكحل الذي يكون فيه زينة للعين احتاجت إليه فإنه لا يجوز، ولكن إذا احتاجت إلى علاج مثل قطرة وما أشبه ذلك فإن هذا جائز، لأنه ليس فيه زينة، وإنما الممنوع ما يكون فيه زينة. أما ما ذكرته زينا من وما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، أنها كانت عند رأس الحول ترمي بالبعرة، وكونها فقد فسرته زينب بأن المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية أنها تدخل حفشا من بيتها، يعني بيتا ضيقا صغيرا، هو شر الحجر والمنازل، تدخله وتبقى فيه وتلبس شر ثيابها يعني أرداها، وتجتنب جميع الأطياب وجميع ما فيه زينة، وتبقى على هذه الحالة حولا كاملا، فإذا مضى الحول يؤتى إليها ببهيمة سواء حمار أو غير حمار فتفتض به، يعني أنها تلقي عليه غسلها الذي يباشر جلدها، تقول فقل إلا أن يموت ذلك تلك البهيمة، إذا فعلت بها ذلك ماتت. وهذه من عقائدهم، من عقائد الجاهلية. ثم ترمي ببعرة خلفها، البعرة هي دمنة البعير أو دمنة الشاة، ترمي بها خلفها، يعني تقول كل هذا الذي مر معي في جانب فقد زوجي لا يساوي هذه البعرة، هذا معنى كونها ترمي ببعرة، فهي تتحمل هذا وترى أنه قليل في جانب فقد زوجها. وفي الإسلام صار بدل هذا الإحداد 4 أشهر وعشر، ولا يلزمها أن تجلس في بيت ضيق كما تجلسه نساء الجاهلية، ولا يلزمها أن تفعل ما يفعلنه، وإنما عليها أن تجتنب الزينة وتجتنب الخروج إلى التعرض للنظر وما أشبه ذلك. نعم. قال: باب في المتوفى عنها تنتقل. يعني هل يجوز إذا توفى الزوج عن زوجته في بيت وهي فيه بيته أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت آخر لمصلحة لها؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز إذا كان فيه مصلحة لها، ومنهم من منع من ذلك مطلقا إلا أن يخاف عليها، أن يقتحم عليها البيت، خاف عليها من فجار وما أشبه ذلك. فإذا كان البيت غير آمن وليس عندها من يحميها في مثل هذه الحالة وخيف عليها، أنها تنتقل للضرورة. أما غير ذلك فعند جمهور العلماء لا يجوز، لا يجوز أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، تبقى حتى ينتهي الكتاب، يعني 4 أشهر و10. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. هذا يدل على وجوب بقاء الزوجة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تمضي المدة التي هي 4 أشهر و10. ولو كان لها مثلا حاجة غير ملزمة، أو كانت مثلا في البيت الذي مثلا تنتقل إليه أرغب لها وأحسن لها، فإنه يجب عليها أن تبقى في هذا البيت. ولهذا جاءت وذكرت لها عذر، قالت: إن البيت بعيد وهو أيضا غير مملوك له، يعني مستأجر، ولم يترك نفقة فيه. فهذه أعذار وأمور يعني قد مثلا تبرر كونها تخرج، مبررة لخروجها، ومع ذلك رخص لها في أول الأمر ثم دعاها واستفسر منها مرة أخرى. فلما عادت عليه القصة بأن زوجها توفي أو قتل وهي في هذا البيت، فأمرها أن تبقى حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تنتهي العدة 4 أشهر و10. وقوله إنه قولها إنه خرج في طلب أعبد أبق، يعني أنه كان له مماليك، وهؤلاء المماليك كانوا من العجم، وكانوا علوج في بعض الروايات، فخرجوا هاربين فلحقهم وحده، فلما أدركهم على بعد 6 أميال من المدينة تآمروا عليه فقتلوه وذهبوا في طريقه. فجاءها الخبر بأن زوجها قد قتل، فجاءت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الائتيان إلى أهلها وحدادها عندهم، فقال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى يمضي 4 أشهر و10. فدل هذا على وجوب بقاء المرأة التي توفي زوجها في بيتها الذي كانت هي فيه لما توفي حتى تمضي المدة. وهذا هو الراجح، هو قول الجمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله وجمهور العلماء على هذا. أما ما سيأتي فهو قول لبعض العلماء. نعم. قال: باب من رأى التحول. يعني من رأى أنها تتحول، أنه يجوز لها التحول من بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، يجوز للحاجة. هذا رأي بعض العلماء. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. هذا معناه أن آخر الآية نسخ أولها، وهذا شيء غريب. آية واحدة يكون أولها فيه الحكم وآخرها يكون ناسخا، ولكن هذا رأي ابن عباس رحمه رضي الله عنه وكذلك بعض تلامذته، وقد روي أنه رجع إلى قول الجمهور. والصواب هو ما سبق أنها تبقى في بيتها لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا استنباط وفهم، ولا يصار إلى الاستنباط والفهم مع النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. يعني الشيء الذي يجب عليها أن تجتنبه في العدة، يعني سواء كانت محادة، يعني متوفى عنها زوجها، أو مبتوتة مطلقة، مع أنه مضى الخلاف في هذا، هل المبتوتة مثل الذي توفي عنها زوجها؟ عند كثير من العلماء أنها مثلها، عليها أن تحاد، يعني تجتنب الزينة حتى تنتهي العدة. وعدة المطلقة سبق أنها 3 قروء، إذا طلقت وهي من ذوات الأقرى، يعني من ذوات الحيض تحيض، يجب أن تبقى تتربص بنفسها 3 حيض، يعني أنها إذا طلقت، والمفروض أنها لا تطلق إلا وهي طاهر، في طهر لم يمسها فيه كما سبق، هذا هو الواجب. ولا يجوز للزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو وهي حائض، فإن هذا خلاف السنة، خلاف أمر الله جل وعلا، وهو من البدع التي يرتكبها أكثر الناس اليوم. بل كثير من الأزواج لا يبالي ولا ينظر الحالة، هل هي طاهر وهل طهرها لم يقربها أو أنها حائض أو غير ذلك، بل يطلق إذا بدا له طلق بدون نظر، وهذا في الواقع عصيان لله جل وعلا والعصيان لرسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا، لأن هذا نهي صريح للأزواج أن يطلقوا زوجاتهم في وقت ما كانوا جامعوهن في الأطهار أو في الحيض، يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، فإذا وقع كذلك طلقت في مثل هذا، وطلاق السنة أيضا يجب أن يكون واحدة، ما يجوز أن يكون 3 كما يفعله الحمقى، وللأسف أكثر الأزواج حمقى مع زوجاتهم عند أدنى سبب يلجأ إلى الطلاق، وهذا في الواقع من الشيطان، ولهذا يندم كثيرا، يحصل الندم إذا وقع ذلك، يحصل الندم، وقد مثلا لا يتهيأ ما يريدون لأنهم لم يتقوا الله، فالذي لا يتق الله لا يجعل الله له مخرجا، أما من اتق الله جعل الله له مخرجا، ولهذا أمر بذلك وأخبر به جل وعلا. فإذا اتق الإنسان ربه وأراد المفارقة مفارقة زوجته فليفارقها في طهر لم يقربها فيه، فإذا كان كذلك وجب عليها أن تتربص تنتظر حتى تحيض، ثم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت الثالثة انتهت العدة وحلت للأزواج الآخرين أن يخطبوها. هذا سبق أن هذه عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء. أما إذا كانت حامل، الحامل يجوز تطليقها في وقت حملها سواء مسها في هذا الحمل أو لم يمسها فيه، يعني بعدما تبين حملها يجوز أن يطلقها. فالطلاق طلاق الحامل ليس فيه بدعة، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها، كما سيأتي أن الحامل أيضا المتوفى عنها أيضا عدتها أن تضع حملها. أما إذا كانت صغيرة لم تبلغ سن الحيض، يعني لم تبلغ الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، فإنها تعتد بالأشهر. وكذلك إذا كانت كبيرة قد توقف حيضها فإنها تعتد بالأشهر، يعني بثلاثة أشهر فقط. أما المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من ذوات الأقرى أو من غيرهن، فإنه يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة إلا ما سيأتي من الحوامل. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني بن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ بن الجراح، عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تخطب. هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث نص عليها باجتناب الزينة المحادة، قلنا إن المحادة هي التي توفى عنها زوجها، وكذلك على قول كثير من العلماء المبتوتة التي طلقت ثلاثا أيضا تجتنب الزينة حتى تنتهي العدة، ونص على أنها الزينة في الثياب وفي اللباس، في لباس الحلي، وكذلك في البدن، الزينة في اللباس وفي البدن سواء كان اللباس ثيابا أو كان حلي. وأما البدن فيكون في الأصباغ والكحل والأطياب، يجب أن تجتنب هذه الأمور. واستثنى من ذلك ثوب العصب، والعصب قالنا ثوب ينسج ثم يحزم ثم يصبغ بعضه، فيكون بعضه مصبوغا وبعضه غير مصبوغ، هذا رخص فيه. فمعنى ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله أن الثوب الأسود يجوز أن تلبسه، وقال غيره الثوب الأبيض يجوز أن تلبس. أما الثياب التي تكون ملونة وفيها أصباغ، يعني لونت على غير اللون المذكور غير الأسود وغير الأبيض، تجتنبه.

فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. سعد بن خولة من المهاجرين الذين الأول، وهل وفاته كانت في حج الوداع حجة الوداع أو قبل ذلك خلاف، هنا يقول إنه توفي في حجة الوداع. وقد ثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديد في مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاره وهو في مرضه، فصار يسأله يا رسول الله إني أموت وليس لي إلا ابنه، أفأوصي بثلثي مالي؟ أو قال أوصي بمالي؟ فقال لا. فقال أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثة؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال يا رسول الله أموت في البلد الذي هاجرت منه؟ فقال عسى الله أن يبقيك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، يعني أن سعد بن خولة يموت في هذا البلد وهو البلد الذي هاجر منه، وهذا من الأمور المكروهة للمهاجر كونه يموت في بلده الذي هاجر منه، أنه تركه لله جل وعلا، مع أنه جاء إليه للحج أو للغزو فقط، ومع ذلك صار الرسول صلى الله عليه وسلم يرثي له. فهو زوج سبيعة، هذا الذي ذكرته هنا، تقول إنه توفي في حجة الوداع. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، والظاهر أن وفاة سعد ابن خولة قبل ذلك، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص قبل ذلك. يجوز أنه في غزوة الفتح أو مثلا في عمرة القضاء، والله أعلم. ثم إنها قالت وكأن عندها علم، كأن عندها علم بأن الحامل إذا وضعت حملها أنها تنتهي عدتها، ولهذا تجملت بعدما تعالت، وتعالي معناه أنها برئت من آثار الولادة وانتهت آثارها، ومنها انقطاع الدم، فعند ذلك تجملت. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وهو يريد خطبتها، فلما رآها متجملة أنكر عليها ذلك وقال لعلك تتعرضين للخطاب، ما أنت والله بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر، لأن هذا نص القرآن. ولم يكن عنده علم بأن الحامل إذا وضعت حملها انتهت عدتها، ففي هذا دليل على جواز الفتية بما يعلم الإنسان، وأن الصحابة كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المرأة عاقلة وذكية، لما سمعت ذلك لم ترد عليه ولم تقبل، وإنما تقول لما أمسيت جمعت علي ثيابي. أمسيت يعني دخلت في المساء، والدخول في المساء من وقت الظهر إلى غروب الشمس، وجمعت عليها ثيابها يعني أنها تتستر، تضع الحجاب على نفسها حتى الذي يراها لا يعرفها. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأخبرها أن قول أبي السنابل خطأ، وأنها قد حلت انتهت من عدتها، وأمرها أن تتزوج إذا بدا لها، يعني إذا أرادت. فدل هذا على أن الحامل إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها ولو بقليل أنها تنتهي من العدة، فقولها فلم أنشب أن وضعت، يعني أن الوقت بين وفاة الزوج وبين وضعها قليل، وقت قليل، يعني ما مضى كثير، ليالي فقط، يجوز أن تكون ليلتين أو ثلاث أو أكثر بقليل. فدل هذا على أن الحامل إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقد انتهت عدتها. وسيأتي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كان الأبعد هو الحمل يجب عليها أن تعتد به، يعني لو قدر أن زوجها توفي وحملها حديث الآن بدأ حملها بعد وفاتها، فإنها تبقى مثلا 9 أشهر في عدتها. أما إذا كان حملها مقارب وضعت قبل 4 أشهر فإنه يجب عليها أن تتربص حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. هذا قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أنكره عبد الله بن مسعود وقال من أراد أن أباهله باهلته، بأن آية سورة الطلاق الصغرى نزلت بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني يقصد قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي ينص عليه هذا الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. يعني آية الطلاق، سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يقول إنها أنزلت بعد سورة البقرة، وقال بعد 4 أشهر و10، يعني يقصد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني إن هذه نزلت. فإذا كانت نزلت بعد هذه فهي أخص من تلك، وهي قاضية عليها، لأنها ذكر فيها أن عدة الحامل إذا وضعت حملها. وهذا مطلق سواء كانت الحامل توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة. نعم. قال باب في عدة أم الولد. أم الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت من سيدها، سميت أم ولد لأن ولدها يعتقها، إذا توفي سيدها فهي عتيقة حرة لا يجوز بيعها، ما دام أنها صارت أم ولد الله لا يجوز أن يبيعها، بل هي زوجة الله وهي حرة. فهل تلتحق بالحرائر فتكون عدتها 4 أشهر و10، أو تكون إذا كانت حامل مثلا؟ هذا لا خلاف فيه، إذا كانت حامل أن عدتها وضع حملها، أو أنها تعتد بشهرين 5 أيام كما هو الحكم في الأمة. الأمة هكذا إذا توفي زوجها وهي أمة، يعني ليست حرة، فإنها عدتها 2 شهر و5 أيام لأنها لها نصف مال الحرة. أما إذا كانت ذات أقرى طلقت، يعني أمة طلقها زوجها، فهي تعتد بحيضة واحدة كما هو معروف، وسبق الإشارة إلى هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة سنة نبينا. نعم. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 يعني أم الولد، يعني أنها حرة لأنه لما توفي عنها زوجها صارت سيدها صارت حرة، فهي مثل سائر النساء تكون تتربص 4 أشهر و10. نعم. وقوله سنة نبينا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك وقال. نعم. قال باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره. المبتوتة هي التي طلقت 3، سواء كانت 3 متفرقات أو مجتمعة، إذا على قول الجمهور جمهور العلماء إذا طلقها 3 فلا يجوز له أن يرجع إليها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا عن رغبة ثم طلقت، فإذا طلقت جاز أن يخطبها، أما قبل ذلك فلا يجوز. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني 3 فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. العسيلة كناية عن الجماع، يعني أنه لا بد أن تذوق اللذة ويذوق هو كذلك اللذة، ومعنى هذا أن مجرد الخلوة لا يكفي، لو مثلا عقد عليها ثم خلى بها ولم يواقعها أنها لا تحل الأول، لا بد أن يطأها وطئا صحيحا ويكون من الجانبين، حتى هذا يفهم منه أنه لو وطئها وهي نائمة أو وهي مغمى عليها وما أشبه ذلك أنها لا تحل لأنها لم تذق ذلك، لأنه قال حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، والعسيلة كناية عن لذة الجماع، فهذا شرط في حل الزوجة للمطلق الذي طلقها 3. ومع ذلك أيضا يشترط أن يكون النكاح عن رغبة وليس عن تواطؤ أو إرادة إحلال له، فإن هذا سبق أن هذا يسمى التيس المستعار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل والمحلل والمحلل له، ومعنى ذلك أنها لا تحل، وإذا كان اتفق الطرفان على ذلك فمعنى ذلك أنهما يرتكبان الزنا، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب في تعظيم الزنا. تعظيم الزنا هو سيأتي ذكر الزنا في الحدود، ولكن ذكر هنا بعد النكاح بعد الطلاق إشارة منه إلى أنه يجب على المؤمن أن يجتنب المحرم، فيجوز مثلا أن الإنسان إذا كان بينه وبين زوجته موادة وعلاقة سابقة فحصل الطلاق